لكن متى يكون سب سمعت الشيخ؟ سب على حسب ما كان يسب الدهر لأنه وقع فيه هذا الأمر فهو يسب الموقع. إن كان يخبر أن هذا اليوم وقع فيه كذا ما أدري. أخبر كتب ذكرت أسماء الحسنى على أنها ثبت أنها أسماء. إيه. والله في كتب في الأسماء الحسنى كثيرة. ها؟ أنا شفت سؤال وجه الشيخ بن باز وذكر فيه ما ثبت عنده فيها من فتاوى الشيخ. سب الدنيا مثل سب الجهر ولا في اختلاف؟ شو؟ سب الدنيا. لا، ذم الدنيا الله جل وعلا ذم الدنيا ورسوله ذم الدنيا. وش شيء؟ لا هي تسب أو تذم بقدر تأثيرها على الآخرة. أما من استعملها فيما يتوصل به إلى مرضات الله وجناته في مزرعة، مزرعة على حسب ما طلع فيها. نفس الريح فرع مما يقع في الدهر، فرع مما يقع في الدهر. الدهر يقع فيه حر شديد ويقع فيه برد شديد ويقع فيه حروب ويقع فيه أشياء، من فروعها الريح التي قد تؤذي. إذا صليت اجلس أنت بروان فهموش اللي فهمت من عندي، وخذ عنه اللي هو فهم من ابن جبريل. ها؟ هو هل درسنا عن الشيخ عبد الرحمن محمود؟ هذا درسنا عندك. أنا مدرس فتح المجد، مدرس تيسير العزيز الحميد، مدرس قرة عيون الموحدين، مدرس كلمات النضال. تقول لي ذلك لأن بدأت معك في قرة عيون الموحدين توقف، هذا احنا نكمل. لا قرة مكملين المرأة. انا بدأت لان ما كانت الدروس بهذه الطريقة. انت اخ متى جيت؟ 25 شيء هاي بالدائخ ترضى انك من 40 سنة تطلب هذا. 40 سنة ما كنت في المملكة، خارج المملكة تطلب هذا. طلبنا العلم، بدأنا في كتاب التوحيد حسان الاعتابي. حسان اصغر منك؟ حسان لا الا اصغر منك. ها شفيت قصه موسى مع الحجر؟ نعم. كيف تقول جهان الحجر عامله معامله العقلاء لانه فعله ما يفعل، فعل ما يفعل العقل، هرب للثوب لحكمه الهيه في مساله الخاص. شيخ اسم المستعان. لا تسأل يوم الدرس قائم حبيب. اسم من حزم أيضا حديث سيء حديث أنس. المسعر الله. هل يوافق عليه أو عن المسعر ما في حسن؟ ما هم شكل اسم بكر قائم هي الخبر دائرته أوسع. يدخل ها؟ يدخل مثل هذا. إيه مثل. لكن باب التعبيد يكون أضيق من هذا. إيه شو تقول عبد المساعر ولا عبد الدهر؟ يخبر ولا يعبد. دائرة الإخبار أوسع، ثم دائرة الوصف أوسع من التسمية. أضيق عن التسمية. أي نعم.